لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فصل. الطلب لقاح الإيمان. قلنا معناه الإرادة مع العلم الذي في القلب الذي هو حقيقة الإيمان، إذا جاء فوقه أثمرة الشجرة. فإذا اجتمع الإيمان والطلب أثمر العمل الصالح، وحسن الظن بالله لقاح الافتقار والاضطرار إليه. عايزون زي الشجرة، هي شجرة الافتقار والاضطرار إلى الله عز وجل، يأتيها لقاح حسن الظن فتثمر إجابة الدعاء، لأن الله عند ظن عبده به. هذا سبق شرحه. قال: والخشية لقاح المحبة، فإذا اجتمع أثمر امتثال الأوامر واجتناب المناهي. يعني هناك خشية، هناك حب الله عز وجل، ولا بد أن يكون معه، مع المحبة أن يكون معها خشية الله عز وجل، لأنه لا يكتمل الإيمان بالحب فقط، بل لا بد من الخوف والرجاء، والخوف والرجاء متلازمان، لأن من رجا شيئا خاف أن يفوت، ومن خاف من شيء رجا أن يعني يعافى من بأسه. فمن خاف الله عز وجل رجا رحمته، ومن رجا رحمة الله خاف أن تضيع منه وأن يعذب. فإذا اجتمعت الثلاثة أثمر ذلك امتثال الأوامر واجتناب المناهي. والصبر لقاح اليقين. المقصود باليقين هنا كمال التوكل وكمال الثقة بالله عز وجل، وهذا في الحقيقة اليقين به عز وجل ربا، اليقين به سبحانه وتعالى مالكا ضارا نافعا، خالقا خافضا رافعا، معزا مذلا، وحده الذي إن يمسسك بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. إذا اكتمل اليقين بذلك صغر الناس. فإذا جاء الصبر، فإذا اجتمع أورث الإمامة في الدين. إذا جاء مع كمال التوكل على الله والصبر على أوامره مع اليقين بوعده سبحانه وتعالى، من فعل ذلك كان إماما. قال الله تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. هذا يعني خبر عن بني إسرائيل، وهو لكل أهل الإيمان في كل زمان ومكان، أنه بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، لأن اليقين هو أصل شجرة الإيمان، وكمال اليقين بوعد الله واستحضار كمال ربوبيته وعزته وقدرته وعلمه وحكمته. ويصبر الإنسان على أوامره وعن نواهيه وعلى ما يصيبه من أقدار مؤلمة، فيجتمع الأمران فيجعل الله منه إماما في الدين، لأنه عز وجل الذي يجعل من شاء أئمة يهدون بأمره سبحانه وتعالى، وهو عز وجل جعل بعض خلقه أئمة يدعون إلى النار. فهذا أمر الإيمان بالقضاء والقدر، فكمال التوكل على الله نابع من شهود القدر، وأن الأمور بعلم الله وكتابة المقادير عنده عز وجل بأمره، وأنه سبحانه على كل شيء قدير، وأن مشيئته نافذة وقدرته شاملة وأنه خالق كل شيء وخالق أفعال العباد، أنه الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. إذا اكتمل الإيمان بذلك أثمر يعني مع الصبر أن ينال الإنسان المنازل العالية في إمامة الحق. قال: وصحة الاقتداء بالرسول لقاح الإخلاص، فإذا اجتمع أثمر قبول العمل والاعتداد به، كأن الشجرة الأصلية هي الإخلاص، ويأتي الانقياد، تأتي المتابعة، الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا صوابا. إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، لم تثمر الثمرة، يعني لم يأتيها لقاح، لما زي النخلة التي لم تعبر فلم تنتج. وأما إذا كان منقادا أو متبعا في الظاهر وليس عنده إخلاص لم يقبل العمل أيضا، لا يقبل حتى يكون خالصا صوابا. من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ولا يشرك بعبادة ربه أحدا هو الإخلاص، فليعمل عملا صالحا هو الاتباع، والعمل لقاح العلم، الشجرة الأصلية العلم، العلم النافع يأتي إليه العمل فوقه، فإذا اجتمع كان الفلاح والسعادة. وإن انفرد أحدهم عن الآخر لم يفد شيئا، لأن العلم بلا عمل حجة الله على عبده وليس نافعه، كما أن اليهود لم ينفعهم معرفتهم برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالتوراة، ولم ينفع النصارى معرفتهم بالتوراة والإنجيل، لأن إذا كان بعض الناس عنده علم ولم يعمل به فإنه لا ينفعه. وأما من عمل بالجهل، عمل بغير علم، فإنه يكون من الضالين، والعياذ بالله، لا يقبل منه عمله حتى يكون مبنيا على العلم. العلم والعمل، العمل لقاح العلم، زي ما بيقول كده الشجرة الأصلية العلم، ويأتي العمل فوقها فيثمر الفلاح والنجاح والسعادة. قال: والحلم لقاح العلم، فإذا اجتمع حصلت سيادة الدنيا والآخرة، وحصل الانتفاع بعلم العالم، وإن فرد أحدهما عن صاحبه فات النفع والانتفاع. أيضا الحلم يحتاج معه إلى أو يحتاج إلى علم، العلم أيضا يحتاج إلى حلم. الأصل النافع الكبير هو العلم، العلم بالله عز وجل وبأوامره ونواهيه وبأمور الآخرة وبأحوال الأنبياء وأحوال النبي عليه الصلاة والسلام. لكن تعاملاتك مع الناس كيف تكون؟ لابد من احتمال الخلق، لابد من عدم الغضب، لابد من الحلم في ممارسة هذا العلم، كما قال أهل العلم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الخير تحتاج إلى علم قبله وحلم معه وصبر بعده، لأنه إذا دعا إلى العلم دون حلم فإنه ربما ضر أكثر مما نفع ونفر الناس، ولو كان فظا غليظ القلب لانفض الناس من حوله. فإذا كان هذا قاله الله لرسوله صلى الله عليه وسلم وقد جبلت القلوب على محبته، لكن لو كان فظا غليظ القلب مع أنه أتى بالحق الكامل لانفض الناس من حوله. فلذلك من كان عالما ولم يكن حليما انفض الناس عنه، وأما من كان حليما بلا علم فتلده يترك الحق الواجب ويزعم أنه بذلك يحسن خلقه ولا يغضب لله ولا يأمر بمعروف ولا ينهى عن المنكر عشان ما حدش يزعل منه. عشان الناس كلها هتبقى ايه عايزة علاقة كويسة معاه وهو عايز علاقة كويسة معاهم، يبقى الحلم ده هيخليه عمره ما يتكلم، عمره ما يقول الحق. فحلم بلا علم لا يترتب عليه النفع، بل غالبا يضيع الحقوق، والعلم بلا حلم ينفر الناس. فالحلم لقاح العلم، لا بد أن يجتمع. قال والعزيمة لقاح البصيرة، فإذا اجتمع نال صاحبهما خير الدنيا والآخرة، وبلغت همته من العلياء كل مكان. فتخلف الكمالات إما من عدم البصيرة وإما من عدم العزيمة، هي نفسها بس بعبارة أخرى يعني، أو بعبارة أدق في قضية العلم والعمل، اللي هو العمل لقاح العلم. فهنا بقى ذكر أساس العلم البصيرة. إيه بقى؟ لأن العلم قد يطلق على الأمور العامة، لكن تشتبه الأمور عند الفتن، فلا بد من وجود بصيرة، لأن البصيرة هي للعين، هي للقلب كالبصر بالنسبة إلى العين. لأن ظلمات الفتن يعني يلتبس فيها الأمر على الناس، ولا يدرون ما الذي يجب عمله. ممكن يسمي التهور شجاعة، ويسمي الحكمة جبنا، ويمكن أن يسمي الجبن حكمة، ويسمي الشجاعة تهورا. طب الفاصل ده هيبقى ايه؟ هتسمي يعني لو قلنا الأحداث التي تمر بالأمة، الذين يقتلون المسلمين يقولون نحن نجاهد، والذين يوالون الكفار يقولون نحن نتعامل بالحكمة. ما الفارق بقى إذن؟ يعني في ناس عشان الحكمة المزعومة يوم يصوب الكفار ويصحي حمل لهم، ولانعدام البصيرة لا يدري ما الذي يجوز وما الذي لا يجوز مع الكفار. يقول لك عشان نضرب لهم مثال على سماحة الدين، يوم يروح يهنيهم بالكفر والشرك بالله ويقول لك دي سماحة الدين، ويوم يقول عنهم لا دول مش كفار، وهم كفار بنص القرآن. أقول لكم أمثلة من الحالة المعاصرة، في ناس تقول موضوع التحرش، واحد بيقول لك الحرية الجنسية هي الحل، الكبت طالما هو موجود هيفضل ايه في تحرش وفي اغتصاب. الله، وانت ما شفتش الحرية الجنسية في اوروبا وامريكا هيبطلوا تحرش واغتصاب؟ ده مستمرين على الكلام ده بالاف، ايه بالاف ايه، بملايين. عاملين حملة اسمها مي تو، وانا ايضا، عشان يجرؤوا البنات ان هم يتكلموا على الايه، اللي حاولوا يتحرشوا بيهم واغتصبوه. وقاد الدول ورؤساء وامراء، بس طبعا المخابرات بتلعب لعبتها طبعا عشان اللي مش عايزه توقعوا ما توقعوش، ومخرجين ومنتجين، وبيوصفوا بقى حاجات فظيعه بتاعت هوليود دي كلها، دي مليانه يعني حاجات في منتهى الاجرام. وزي ما هو موجود عندنا هنا برضه، ان مفيش نجومية من غير ممارسة محرمة والعياذ بالله. وتبقى يقولك ده عشان هي عايزة تبقى ايه، تبقى نجمة وهي بنت صغيرة، فمين اللي هيطلعها؟ المخرج. مين اللي هيطلعها؟ المنتج، والعياذ بالله. انت بقى بتكلموا على الحرية الجنسية بان هو ده الحل، عشان بقاش في تحرش، عشان بقاش في تحرش لازم تتربى على غض البصر وحفظ الفرج. الناس عشان تتربى على ان الوسيلة الوحيدة لانفاذ الشهوة الطبيعية هي النكاح، وانكحوا الايام منكم والصالحين من عبادكم وامائكم. الناس ما عندهاش بصيرة، تقعد تقترح اقتراحات يعني ايه يقول لك في ظلم على المرأة، في ناس بتمنعها من الميراث، يقول لك طب خلاص يبقى ندي الذكر مثل الانثى. انت بتزود المصيبة اعظم، مش هتخليهم يدوا حاجة خالص لو سنت هذه القوانين. انت بتقول ان في ازواج بيتعاملوا مع ازواج زوجاتهم وحش، هي نعالج ازاي؟ يبقى المرأة ما فيش حاجة اسمها قوامة، ولا في حاجة اسمها ولاية عليها، وهي زي الراجل جوه البيت، والاثنين يبقوا لسه شركاء زي بعض. ليوم الرجال قوامون على النساء، ده بضرب أمثلة لما يحدث. فالبصيرة أدق من العلم. ليه؟ لأن العلم ممكن يكون واحد عنده علم بالمسائل العامة النظرية، يجي عند التطبيق ما يعرفش يطبق أنهي واحدة. يطبق ان احنا ان الناس دي نقاتلهم علشان هم كفار مثلا، هو عارف مثلا حرمة تكفير المسلم، وعارف ايضا ما يرتد به عن الاسلام، ولكن لما يجي يطبق الراجل يطبق غلط، زي الخوارج ما عملوا طبقوا ايات الكفار على مين؟ على الصحابة رضي الله عنهم، على علي بن ابي طالب رضي الله عنه، ونطبقه لأن أشركت لأحبطن عملك بخطبه ولا تكونن من الخاسرين، خطبوا بها علي بن أبي طالب، قال لهم كلمة حق أريد بها باطل. مش فاهمين، هو عارف الكل الأمر الكل. طب التطبيق العملي إيه اللي خلى علي بن أبي طالب مشركا؟ زي بالضبط كده عديم البصيرة اللي بيقول للرسول صلى الله عليه وسلم اتق الله واعدل. الله، ما اتقوا حاجة جميلة والعدل حاجة جميلة. طب مين اللي قال لك ان ان ان ان اللي حصل من الرسول ده مش ايه مش عدل؟ علشان شافه مثلا بيدي ناس من رؤساء المشركين عطايا كبيره، ده هو ده العدل، وان لم يعطي غيرهم. لماذا؟ لان هذا يثبت الايمان به في قلوب هؤلاء واتباعهم، ولا يعني يطلبون غير الاسلام لينالوا مالا مثلا، وغير ذلك كثير جدا. فالبصيرة علم عند الفتن، علم عند الاختلاف، هتتخذ أنه قرار. طب دي نقطة. وبعد كده لابد من العزيمة. العزيمة هي الإرادة الجازمة اللي هي مقدمة العمل، لأن الإنسان ممكن يبقى عارف الحق وقاعد نايم مفيش فايدة. أقول لكم أمثلة علينا، احنا عارفين فضل قيام الليل، لكن فين العزيمة على قيام الليل؟ عارفين فضل قراءة القرآن، عارفين فضل الصيام، عارفين فضل الدعوة إلى الله، كل ده معروف، لكن فين العزيمة القوية حتى ينتج العمل الصالح، عشان ينتج خير الدنيا والآخرة، عشان الهمة العالية تصل إلى نتائجها. فناس كثيرة جدا أقول لكم حاجة، عندهم معرفة بأن التدخين حرام، ندور أوسع شوية في المجتمع، ومع ذلك ما عندوش عزيمة أنه يبطل السجاير. يقول لك والله عايز أبطلها، بس ما فيش عزيمة. واحد تاني يقول لك لا أسوأ منه بقى، يقول لك لا يا عم مش حرام ده مكروه، بس علشان إيه؟ عشان يقول لك في شيوخ قالوا مكروه، وأنت بتنقي أنت عارف أنها برة، سيسكت. وبعدين في الاخر يقول لك ضر. طب الرسول يقول لا ضرر ولا ضرار، عارف انها خبيثه. فين العزيمه؟ مفيش عزيمه. كم سنه؟ 20 30 40، مفيش عزيمه. مفيش عزيمه على ان هو حتى يستيقظ لصلاه الفجر عايز انام. انت مش عارف فضيله بل وجوب ان تستيقظ للصلاه. عارف، بس فين الايه؟ العزيمه القوية. انت مش عارف ان الزنا حرام، وان النظر الى العورات المكشوفة حرام، وان المواقع الاباحية مدمرة، وان المخدرات مدمرة. عارف، ومش راضي يبطل. ليه؟ لان مفيش عزيمة، والعياذ بالله. فالعزيمة لقاح البصيرة، يعني ايه؟ هي اللي لازم تبقى معاها، اللي لازم تبقى معاها لتثمر خير الدنيا والآخرة، حتى لا يتخلف عن الكمالات، حتى لا يتخلف عن الكمالات، إما من عدم البصيرة ولذلك يقع في البدع، ويقع في الحرام وهو يظن نفسه أعلى الناس جهادا وعلما، لكنه عديم البصيرة. كل أهل البدع منعدم البصيرة، وكل أهل الكفر منعدم البصيرة، لأن البدع الضلالة تجعل الإنسان يظن ما يبعده عن الله مقربا، يظن مثلا الرافضة يظنون أن سب الصحابة ديانة، الخوارج يظنون تكفير المسلمين ديانة لا تحقق التوحيد إلا بها، تكفير مرتكب الكبيرة دين عندهم، وهو كبيرة أكبر من الكبائر اللي ارتكبها أصحابها من السرقة والزنا وشرب الخمر. فده انعدام البصيرة، انعدام العزيمة، يكون عنده علم وليس عنده، أو عنده بصيرة في المسألة دي ولكن ليس عنده قوة العزيمة على العمل، لا يزال العجز والكسل والضعف والبخل يؤدي به إلى ترك الكمالات. قال: وحسن القصد لقاح لصحة الذهن، فإذا فقد الخير كله، وإذا اجتمع أثمر أنواع الخيرات. صحة الذهن يعني عشان يحصل بذهنه الصحيح العقل السليم يحصل به أنواع العلوم ودراسة المصالح والمفاسد والترجيح بين المصالح إذا تعارضت والترجيح بين المفاسد إذا اجتمعت، وهذا الأمر لن يتم له إلا بحسن القصد، إلا بالإخلاص وإرادة الله عز وجل والدار الآخرة، وإلا فالمقصد السيء يضلل به الإنسان والعياذ بالله، وذكاؤه يجعله مسخرا في المكر والكيد. في ناس أذكى كتير في العالم لكن بيستغلوا ذكائهم في إيه؟ في أشياء سيئة جدا، ومكروا مكرا كبارا والعياذ بالله، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. تقاسموا بالله لنبيتنه أهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله. المشركين لما اجتمعوا على الرسول صلى الله عليه وسلم 40 رجلا شابا من كل قبيلة ليتفرق دمه في القبائل لكي لا يطالب بنو هاشم بدمه فيرضون بالدية، مكر والعياذ بالله. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فهذا ذهن قوي صحيح، لكن لأن الإرادة كانت اتباع الهوى والعياذ بالله فقدوا الخير، لم يكن لهم حسن قصد وإخلاص نية وإرادة الله واليوم الآخر، فلذلك لم ينفعهم ذكاؤهم. الكفار عندهم أنواع من الذكاء يستعملونها في صناعات يعني نافعة في الدنيا، لكن لم يستعملوا صحة الذهن في معرفة الله وفي معرفة بداية العالم ونهايته، والاستدلال بذلك على الجزاء والحساب يوم القيامة. لم يبحثوا في هذا الباب، ولم يبحثوا فيما بعد الموت، ولم يبحثوا في لماذا خلق الله العالم وما الهدف من وجودنا، لا يفكرون في ذلك بل ولا يريدون أن يفكروا. ولو جات لهم خواطر يقول لك من غير ليه، ما ليه نجينا ما عرفش، منين ما عرفش، رايحين فين ما عرفش، محدش يكلمنا، وهو متقن جدا في دنياه. فصحة الذهن لابد لها من أمر آخر فوقها لكي تثمر الخير، وذلك حسن القصد، إرادة الله والدار الآخرة. قال: وصحة الرأي لقاح الشجاعة. الشجاعة دي الصفة الطيبة، لازم صحة الرأي. يعني ايه صحة الرأي؟ يعني الموازنة الصحيحة في الأمور، يعني نقدم ولا نحجم. احنا عندنا أمثلة، الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة هل كان فاقدا للشجاعة؟ بل كان أشجع الناس، يقول الحق في كل مكان، ويعرض نفسه على القبائل، ويصلي في الكعبة، ومع ذلك لم يأمر الصحابة بأن يقتتلوا مع المشركين في مكة. لماذا؟ لأن الرأي يقول أنه لو وقع اقتتال يستأصل المسلمون، ولذلك قال لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. الرأي كان في بني إسرائيل في مواجهة فرعون، سيدنا موسى كان شجاع بالقطع واليقين، كان شجاع يعني صفة أساسية فيه، بدليل أنه واجه فرعون بكل الجبروت اللي هو فيه، ويعني أقام عليه الحجج، ويعني ثبت أمامه مرات عديدة، وكل الفراعنة. تخيل الموقف بتاع يوم السحرة ده، 80,000 ساحر كل واحد معاه عصا وحبل ويترموا، وبعدين سيدنا موسى ثابت، هو واحد مع أخوه فقط قدام 80,000 واحد، غير أبهة فرعون وجند فرعون والرأس اللي قاعد على المنابر بتاعتهم، وجاي كل الأبهة دي واحد مع أخوه. فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون. سيدنا موسى شجاع قطعا. طب ولما تقتل السحرة كان رد الفعل إيه؟ والفراعنة بيقولوا أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض وأذرك وآلهتك، تسيبهم، سايب موسى ومن معه، يوم يقول سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإن فوقهم قاهرون. يبقى كان الرأي الصحيح أن نقاوم، كفاية جبن، كفاية ظلم، افتروا علينا، بيقتلوا عيالنا، لازم نقاومهم، لازم نقتلهم. يعملوا ايه فيهم لو قتلوهم قبل الميعاد؟ يحصل ايه؟ يقتلوا الصبيان والاباء والامهات والبنات، ويقضوا عليهم بالكلية. زي سيدنا موسى قال لهم ايه؟ استعينوا بالله واصبروا. حسن الرأي، صحة الرأي. لذلك خالد بن الوليد كان صحيح الرأي عندما انسحب بالجيش من مؤتة، بل كان هذا فتحا، ولأنه كان بداية حرب الروم وتمهيد لها وتعريف للمسلمين بكم عدوهم عشان يستعدوا له عدة. يعني الجيش الأولاني كان 3,000 اللي هو غزوة مؤتة، الجيش الثاني كان كام؟ 30,000 اللي هو غزوة ايه؟ تبوك. ومع ذلك لما الرسول صلى الله عليه وسلم لقى خلة الزاد وكثافة العدو و يعني شدة الحر التي تحتاج إلى أنواع من الغذاء والمياه ونحو ذلك، إن ولو هو استمر من تبوك لغاية ما يدخل الشام، ما هو العدو موجود في الشام، هو العدو ما جاش لغاية تبوك، والرسول صلى الله عليه وسلم كان ممكن يستمر. إيه اللي يمنع؟ صحرا فاضية والعدو موجود قطعا ويقينا، لكن صحة الرأي إنه إيه؟ إن يرجع إلى حين آخر. إن 30,000 دول احتياج أشد. ولذلك لما حصل قتال في يعني في فتح الشام، أبو بكر أرسل خالد بن الوليد من العراق إلى الشام، لأن عدو الكثافة عدو كثيف محتاج صحة رأي، وانتصر الصحابة في نهاية الأمر. يقول صحة الرأي لقاح الشجاعة، فإذا اجتمع كان النصر والظفر، وإن فقد فالخذلان والخيبة الاثنين، ولا شجاعة ولا حسن رأي. وإن وجد الرأي بلا شجاعة فالجبن والعجز، إن عمر ما هيتخذ قرار حاسم، عمر ما هيقول كلمة الحق. وفي الحقيقة ما ينفعش تقلع ده صحة رأي. وإن حصلت الشجاعة بلا رأي فالتهور والعطب. هو ايه الفرق بين الحاجات دي؟ عشان كده قلنا البصيرة، لان الموازين دي موازين دقيقة جدا، تحتاج الى امتلاء القلب بنور الايمان بالوحي وقصص الانبياء وسيرة الانبياء، خصوصا النبي صلى الله عليه وسلم، عشان يعرف ويتعلم ازاي الانبياء ساسوا الامور، ازاي وزنوها